وعلى أهلها في غير موضع، ثم لم يدل ذلك على أن مسمى الصلاة مسمى الإيمان، بل الصلاة تدخل في الإيمان، فكل مؤمن مصل، ولا يلزم أن يكون كل من صلى وأتى الكبائر مؤمنا. وجميع ما ذكره من الحجة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيها التفريق بين مسمى الإيمان والإسلام إذا ذكرت جميعا، كما في حديث جبريل وغيره، وفيها أيضا أن اسم الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن في هذا المقام مراتب الناس في الإيمان والإسلام، ورد على بعض أهل السنة والإمام محمد بن نصر المروزي في تقريره أن الإسلام والإيمان شيء واحد، وبين أن النصوص دلت على أن الإسلام والإيمان يختلف مسماهما بالاقتران والإفراد، وأنه إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا افترقا إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا اجتمعا صار لكل واحد منهما مسمى. فقال رحمه الله: والناس في الإيمان والإسلام على ثلاث مراتب: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. يشير المؤلف رحمه الله إلى هذه المراتب التي ذكرها الله تعالى في سورة فاطر في قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ثم قال: جنات عدن يدخلونها. فذكر الله تعالى أقسام المؤمنين وأنهم ثلاثة أقسام وكلهم موعودون بالجنة. فالظالم لنفسه هو الذي هو المؤمن الذي صح إيمانه وإسلامه ولم يعمل شيئا ولم يأتي شيئا من الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر، ولكنه ظلم نفسه بفعل بعض المحرمات أو ترك بعض الواجبات. وأما المقتصد فهو المؤمن الذي أدى الواجبات وترك المحرمات واقتصر ووقف عند هذا الحد، ولم يكن عنده نشاط في فعل النوافل والمستحبات ولا في ترك المكروهات وفضول المباحات. وأما السابق بالخيرات فهو المؤمن الذي أدى الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات والنوافل، أدى الواجبات وفعل المستحبات والنوافل وترك المحرمات وترك مع ذلك المكروهات والتوسع في المباحات. هؤلاء أقسام المؤمن، هؤلاء الأقسام الثلاثة كلهم مؤمنون. قال المؤلف رحمه الله: فالمسلم ظاهرا وباطنا إذا كان ظالما لنفسه فلا بد أن يكون معه إيمان. المسلم ظاهرا وباطنا إذا كان ظالما لنفسه، يعني بفعل بعض المحرمات أو ترك بعض الواجبات، فلا بد أن يكون معه إيمان، يعني يصحح هذا الإسلام لا بد منه، هو الإيمان الواجب، ولكنه لم يأتي بالواجب، لم يأتي بالإيمان الواجب الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة ونجاة من النار، يأتي بالإيمان الكامل. وقال المؤلف: ولكنه لم يأتي بالإيمان الواجب، يعني الكامل، ولا ينعكس، يعني فالمؤمن الذي معه الظالم، فالمؤمن إذا المؤمن التام الذي أدى الواجبات وترك المحرمات لا يلزم أن يكون مسلما، لا يلزم أن يكون، يعني يلزم أن يكون مسلما لكن لا يلزم أن يكون مسلما، يعني المؤمن الذي أدى الواجبات وترك المحرمات هذا يكون مؤمنا بإطلاق ويكون مسلما بإطلاق، ولا ينعكس، فلا يكون المسلم الذي أدى فعل بعض المحرمات أو ترك بعض الواجبات لا يكون مؤمنا بإطلاق، لا يلزم أن يكون مؤمنا بإطلاق. فالمسلم إذا كان معه الإيمان الذي يصحح إسلامه ثم مسلما، ولا يلزم من هذا أن يكون معه الإيمان الكامل، بخلاف المؤمن بإطلاق فإنه لا بد أن يكون أدى الواجبات وترك المحرمات. أما المسلم فإنه يكون مسلما بإطلاق وإن كان معه تقصير في بعض الواجبات أو فعل المحرمات. ثم تعقب المؤلف رحمه الله محمد بن نصر، الإمام محمد بن نصر المروزي، في تقريره أن الإسلام والإيمان شيء واحد، فقال: والآيات التي احتج بها محمد بن نصر، يعني في كتابة تعظيم قدر الصلاة، تدل على وجوب الإسلام وأنه دين الله وأن الله يحبه ويرضاه وأنه ليس له دين غيره، وهذا كله حق. هذا كما سبق المؤلف رحمه الله، ساق المؤلف نقل عنه من الآيات في قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام. وقال سبحانه: أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه. وقال عن إبراهيم وإسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال عن يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال عن إبراهيم: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. يقول: هذه الآيات التي استدل بها، احتج بها محمد النصر، لا تدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد، بل هي تدل على أن على وجوب الإسلام، وتدل على أن الإسلام دين الله، وتدل على أن الإسلام يحبه الله ويرضاه، وتدل على أنه ليس لله دين غيره. هذا كله حق، لكن ليس في هذا ما يدل على أنه هو الإيمان، بل يدل على أنه بمجرد الإسلام يكون الرجل من أهل الجنة. يعني مجرد، لأن الإسلام لا بد معه من إيمان يصححه. فإذا كان الإنسان مسلما حقا فلا بد أن يكون معه إيمان يصححه هذا الإسلام، وحينئذ يكون من أهل الجنة إن عاجلا أو آجلا. فإن كان معه الإيمان التام دخل الجنة من أول وهلة، وإن كان معه الإيمان الناقص فهو على خطر، قد يدخل الجنة من أول وهلة ويعفى عنه، وقد يعذب قبل ذلك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولكن ليس في هذا ما يدل على أنه هو الإيمان، بل يدل على أنه بمجرد الإسلام يكون الرجل من أهل الجنة، كما ذكره في حجة القول الأول: فإن الله وعد المؤمنين بالجنة في غير آية، كقوله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. فالوعد بالجنة إنما هو لأهل الإيمان بخلاف الإسلام. ولهذا قال المؤلف: ولم يذكر هذا الوعد باسم الإسلام. وحينئذ فمدحه، يعني مدح الإسلام، فمدحه يمدح في النصوص من الكتاب والسنة جاء فيها مدح الإسلام، فمدحه وإيجابه ومحبة الله له يعني الإسلام تدل على دخوله في الإيمان. مدح الإسلام وإيجاب الإسلام ومحبة الله للإسلام تدل على دخوله في الإيمان، وأنه بعض منه يعني جزء منه. وهذا متفق عليه بين أهل السنة كلهم، يقولون: كل مؤمن مسلم، كل مؤمن مسلم، وكل من أتى بالإيمان الواجب فقد أتى بالإسلام الواجب. لكن النزاع في العكس، فليس كل مسلم مؤمن، بل قد يكون مسلم مؤمن بإطلاق، وقد يكون مؤمن بتقييد. قال المؤلف رحمه الله، ثم ذكر المؤلف رحمه تنظير، فقال: ونظير ذلك الصلاة، فالصلاة من الإيمان، وكل مؤمن يصلي، ولا يلزم أن يكون من صلى مؤمنا، قد يكون مصلي مؤمنا وقد يكون منافقا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ذكر التنظير فقال: وهذا كما أن الصلاة يحبها الله ويأمر بها ويوجبها ويثني عليها وعلى أهلها في غير موضع، ثم لم يدل ذلك على أن مسمى الصلاة مسمى الإيمان، يختلف المسمى، بل الصلاة تدخل في الإيمان، فكل مؤمن مصلي، ولا يلزم أن يكون كل من صلى وأتى الكبائر مؤمنا يعني بإطلاق. ثم قال المؤلف رحمه الله: وجميع ما ذكره من الحجة، يعني ما ذكره محمد بن نصر المروزي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيها التفريق بين مسمى الإيمان والإسلام إذا ذكرت جميعا، يعني جميع الأدلة التي استدل محمد بن نصر المروزي فيها التفريق بين مسمى الإيمان والإسلام عند الاجتماع والاقتران، كما في حديث جبريل وغيره، فإن جبريل في حديث جبريل فسر الإسلام بالأعمال الباطنة الظاهرة، وفسر الإيمان بالأمور الباطنة. قال: وفيها أيضا أن اسم الإيمان إذا أطلق دخل فيها الإسلام، وهذا أمر متفق عليه. نعم. قال أبو عبد الله ابن حامد في كتابه المصنف في أصول الدين: قد ذكرنا أن الإيمان قول وعمل، فأما الإسلام فكلام أحمد يحتمل روايتين، إحداهما أنه كالإيمان، والثانية أنه قول بلا عمل، وهو نصه في رواية إسماعيل ابن سعيد قال: والصحيح أن المذهب رواية واحدة أنه قول وعمل، ويحتمل قوله إن الإسلام قول يريد به أنه لا يجب فيه ما يجب في الإيمان من العمل المشروط فيه، لأن الصلاة ليست من شرطه، إذ النص عنه أنه لا يكفر بتركه الصلاة. قال: وقد قضينا أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنيين، وذكرنا اختلاف الفقهاء، وقد ذكر قبل ذلك أن الإسلام والإيمان